خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا في رحلتنا في الحلقة السابقة مع وصف آنية أهل الجنة، فإن لأهل الجنة في الجنة آنية يستعملونها في مطاعمهم ومشاربهم، وقال الله تبارك وتعالى واصفا هذه الآنية قال ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. فأهل الإيمان يطاف عليهم إذا دخلوا في الجنة بصحاف من ذهب، والصحاف جمع صحفة، والصحفة هي القصعة أو الطبق الذي يقدم فيه الطعام، هذا الطبق من ذهب. وأكواب، وأكواب جمع كوب، والأكواب من الذهب. وقال الله سبحانه وتعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. فيطوف الولدان المخلدون وهم خدم الجنة على أهل الجنة بأكواب وأباريق، والإبريق غير الكوب، الكوب هو الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم، بخلاف الأباريق لها عرى وخراطيم. فيطوف خدم الجنة الولدان المخلدون على أهل الجنة بأكواب وأباريق وكأس من معين. والله تبارك وتعالى قال وكأسا دهاقا، أي ملأ مترعة ليس فيها نقص. وقال الله سبحانه وتعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. فالله تبارك وتعالى أخبر أن هذه الآنية من الفضة، والأكواب من القوارير، أكواب كانت قوارير، والقوارير هي الزجاج. فالله تبارك وتعالى أخبر عن مادة تلك الآنية أنها من الفضة، وأنها بصفاء الزجاج وشفافيته، وهذا من أحسن الأشياء وعجبها. وقطع الله تبارك وتعالى توهم كون تلك القوارير من زجاج، فقال قوارير من فضة، فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير. وقال تعالى قدروها تقديرا، والتقدير جعل الشيء بقدر مخصوص، فالكوب على قدر الري لا يزيد عليه ولا ينقص منه، وهذا أبلغ في لذة الشارب، فلو نقص عن ريه لنقص التذاذه، ولو زاد حتى يشمئز منه حصل له ملالة وسآمة من الباقي. لذلك الأكواب مقدرة تقديرا على قدر الري، وهذا من كمال اللذة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وعن الأكل في آنية الذهب والفضة، وأخبر أن هذا محرم في الدنيا، فإنها لأهل الشرك والكفر في الدنيا ولأهل الإسلام في الآخرة. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فهذا عن الآنية وعن الكؤوس، فماذا عن الطعام والشراب؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.